بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على مسائل متعلقة بالشفعة. الأخ يسأل في قوله ولو أثبت البائع أكثر، طبعا هذا إشارة إلى الخلاف، ولكن مفهوم الكلام لو أثبت أقل هل يدخل فيه؟ يعني فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به، لأن القول قول المشتري كما قلنا، إذا اختلفوا في قدر الثمن فالقول قول المشتري لأنه هو الغارم وهو أيضا أعلم بالثمن، فالشفيع يأخذ بقول المشتري. ولو أثبت البائع أكثر، يعني حتى لو أثبت البائع أكثر مما ذكره المشتري فنحن نعامل المشتري بما أقر به، بما أقر به، ولا ننظر في قول البائع، لأن قول البائع دعوى تحتاج إلى بينة، والغارم هو المشتري، والمشتري أقر بالألف فلا نلتزم بما أكثر، بما هو أكثر من الألف. ولذلك قال ولو أثبت البائع أكثر، لو قال البائع وهو الشريك أو غيره قال أنا بعته بألفين، وهذا من مصلحة المشتري، من مصلحة المشتري أن يقول نعم بألفين، لكن أقر بأقل قال بألف، فالقول قول المشتري، واضح؟ فحتى لو أقر أو قال البائع بل بعته بألفين أكثر من ألف، يعني المفترض أن يقول البائع المشتري اشتريته بألفين ما دام البائع يعني يوافقه على ذلك، فنحن لا نأخذ بقول البائع في هذه الحالة بل نأخذ بقول المشتري، نعامله بما أقر به، أما ما لم يقر به فلا نلزم الشفيع به، لا نلزم الشفيع به. طيب لو أثبت البائع أقل، لو قال البائع المشتري قال بألف لكن البائع قال لا بل بتسعمائة بأقل، فهنا نأخذ بإيش؟ بقول البائع، لأن المشتري هنا ممكن أن يكون كذب أو أخطأ أو وهم، فيؤخذ بالأقل في هذه الحالة، لأن أيضا البائع هو الذي باعه، فلما قال بأقل والمشتري زاد فهذه تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى بينة. لكن لو لم يكن البائع خالفه، ما خالفه بشيء، ادعى المشتري مبلغ من المال فالقول قوله، لكن لما قال المشتري خالفه البائع، فإن خالفه بأكثر فلا عبرة بقوله، هذا يدل على صدق المشتري، لأنه لو كان كاذبا لوافق البائع في الأكثر من مصلحته، لكن لما قال البائع بأقل فهنا فيه احتمال الزيادة، هذه دعوى يخالفها قول البائع، فقد يكون كاذبا المشتري، يحتمل ذلك، قد يكون ناسيا، وقد يكون، فنأخذ باليقين بما قاله البائع في هذه الحالة، لأنه ما قاله البائع يوافقه المشتري لكن خالفه في الزيادة فقط. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة. نعم، هذا باب جديد وهو باب الوديعة، والوديعة من عقود الإحسان والإرفاق، فلا يقوم على المعاوضة. وهذه العقود، عقود الإحسان، يعني كعقد الهبة والوديعة والإعارة، هذه عقود إحسان ليست في مقابل، وإنما تجعل في باب المعاملات لأنه يترتب عليها ما يتعلق بالضمان فيما لو تلفت أو حصل فيها خلاف، وإلا هي في الأصل عقد بالمجان ليس فيه ثمن عوض، ليست كالبيع والإجارة، وإنما هي عقد إحسان. فلذلك حينما يجعلها الفقهاء في باب المعاملات لا لأجل ما يتعلق بالمعاوضة، وإنما لأجل ما يتعلق بما يترتب عليها من الضمان فيما لو تلفت أو حصل خلاف بين المودع والمودع والمودع. قال: باب الوديعة. الوديعة هي اسم للمال الذي يحفظ، اسم للمال الذي يحفظ بلا عوض. الوديعة اسم للمال الذي يحفظ بلا عوض، يعني بالمجان. يسمى هذا المال الذي وكلتك في حفظه بلا ثمن يسمى إيش؟ وديعة، من الإيداع. والإيداع مصدر من الفعل ودع، وودع بمعنى ترك، ودع بمعنى ترك، لأن المودع يترك الوديعة عند المودع، يتركها عنده ويدعها عنده، فمن الإيداع. والإيداع هذا معناه في اللغة من الفعل ودع، وأما في الاصطلاح فالإيداع هو توكيل في حفظ المال بلا عوض، توكيل في حفظ المال بالمجان أو بلا عوض. فأنت توكل هذا الشخص في حفظ مالك بالمجان، أي في غير مقابل، في غير عوض. ولذلك هو من عقود إيش؟ الإحسان، وليس من عقود المعاوضات، من عقود الإحسان. والله عز وجل أمر بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. فالإنسان حينما يقضي حوائج الناس فالله عز وجل يقضي حوائجه، وهذه من حوائج الناس التي يحتاجونها، الإعارة والوديعة وما أشبهها من هذه العقود، عقود الإحسان، هذه من حوائج الناس، والناس يقوم بعضهم لبعض في سداد هذه الحوائج. ولذلك أجمع العلماء فيما يتعلق بحكم الوديعة، أجمعوا من حيث الجملة على جوازها، ولكن عند التفصيل نقول هي في حق المودع جائزة، في حق المودع الذي يقوم بدفع الوديعة لمن يحفظها جائز أن تدفع مالك إلى إنسان ليحفظه، وفي حق المودع الشخص الذي يستودع الشيء يعني يقبل الوديعة يكون في حقه إيش؟ ها؟ مستحب، لأنه إحسان، لأنه إحسان يدخل في عموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا من جملة الإحسان، أن تحفظ مال أخيك المسلم. واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بتعريف الوديعة وما يتعلق بحكمها. نعم. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. نعم، هنا الآن كما قلنا الكلام في الوديعة ليس في ما يتعلق بأنها عقد معاوضة كالبيع والشراء، بحيث نذكر ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالثمن والمثمن إلى آخره، وإنما هي عقد إحسان. الغرض من يعني الكلام عليها في باب المعاملات هو بيان ما يتعلق بالضمان، وهذا أهم ما فيها. قال: إذا تلفت من بين ماله، إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الأصل في عقود الإحسان كالإعارة والوديعة أن الإنسان المعار والإنسان المودع ها يده يد إيش؟ أمانة، يده يد أمانة، لأنه قبض المال بإذن صاحبه، وكل مال قبضته بإذن صاحبه أو بإذن الشارع فيدك عليه يد أمانة، يدك عليه يد أمانة. الأصل أنك لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، إلا في حال التعدي أو التفريط. فالوديعة حينما تكون في يدك، هذه وقعت في يدك بإذن من؟ بإذن صاحبها، فإذا يدك عليها يد أمانة. وإذا كانت يدك عليها يد أمانة فإنك في الأصل لا تضمن لو تلفت، لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. ما هو التعدي والتفريط؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز لك فعله، هذا تعدي، والتفريط هو ترك ما يجب عليك فعله، ترك ما يجب عليك فعله. فإذا تعديت على الوديعة أي فعلت بها ما لا يجوز لك فعله، ها كأن تكون طعاما فأكلته أو مالا فاستقرضته أو أقرضته لإنسان، أو هذا يسمى تعدي، أو دابة فركبتها لغير نفعها كما سيأتي، فهذا تعدي. والتفريط أن تفرط، تترك ما يجب عليك فعله في حقها من الحفظ، تترك ما يجب عليك فعله في حقها من الحفظ، فإن كانت دابة تترك مثلا إطعامها أو سقيها، وإن كانت مالا لا تحفظها في في في ما تحفظ فيه الأموال عادة في حرزها، فهذا تفريط، تركت ما يجب عليك فعله. قال إذا تلفت من بين ماله، من بين ماله، الإشارة هنا في قوله من بين ماله إشارة إلى مسألة الخلاف في لو تلفت من بين ماله، يعني من دون سائر ماله، يعني كانت دابة ماتت هي وحدها من دون سائر المال، من دون سائر الدواب، فبعض العلماء يخالف في ذلك، يقول إذا ماتت أو تلفت من دون مالك، يعني جاء سرق مال الوديعة وترك مالك، فبعض العلماء يخالف. فهنا إشارة تأكيد لهذا المعنى في قولي من دون، ولا الأصل يقول إذا تلفت أي الوديعة من غير تعد ولا تفريط، هذا الأصل أن يقول، لكن قول من بين ماله إشارة إلى أو تأكيد إلى أنها حتى لو تلفت من بين ماله، من بين ماله يعني تلفت هي وحدها دون سائر ماله، دون سائر ماله، حتى لو تلفت كذا، ما دام أنه لم يثبت أنه متعد ولا مفرط فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه مؤتمن، وما على المحسنين من سبيل، محسن وما على المحسنين من سبيل، واضح؟ نعم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. نعم، ويلزمه حفظها في حرز مثلها. الحرز هو ما تحرز به الأشياء، أي ما تحفظ فيه الأشياء، وكل شيء، كل مال له حرزه المعتاد والمعروف، فحرز الأموال الذهب والفضة غير حرز الكتب، وحرز الكتب غير حرز الدواب، وحرز الدواب غير حرز الأطعمة، وهكذا. فكل شيء له حرزه، فحينما يودع إنسان عندك دواب، دابة، فأنت عادة تضعها وين؟ ها؟ في الزريبة، المكان الذي تجمع فيه الدواب عادة، لن تحفظها في صندوق ولا في غرفة منامك، هذا العادة. لكن لو أودعك ذهبا وفضة أو حليا ستحفظها وين؟ في الصندوق الذي تحفظ فيه الأموال عادة، سواء كان صندوق من حديد أو أيا كان الذي تحفظ فيه أنت مالك في المعتاد، واضح؟ وهكذا لو كان ملابس تحفظها في مثلا مكان حفظ الملابس، وهكذا. فكل شيء له حرزه. فقال ويلزمه، أي يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها، حرز مثلها يعني ما يناسبها عادة في العرف والعادة، ما يناسبها، الدواب في مكان الدواب، والملابس في مكان الملابس، والأطعمة في مكان الأطعمة، والحلي أو الذهب والفضة والنقد في مكانه، وهكذا. مفهوم أنه لو حفظها في غير حرزها أنه يعتبر إيش؟ مفرط، يعتبر مفرط، فلو تلفت أو سرقت أو ضاعت فإنه يضمن في هذه الحالة. نعم. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. نعم، فإن عينه، عين ماذا؟ من الذي عين؟ المودع صاحب الوديعة عينه، أي عين الحرز، قال احفظها في كذا، احفظها في كذا. فإن عينه صاحبها أي صاحب الوديعة، فهنا إذا المودع حفظها فيما عينها فيه صاحبها، حتى لو لم تكن، لو لم يكن هذا مما يحفظ فيه عادة، ثم تلفت أو ضاعت أو سرقت، ها، فهل يضمن؟ لا يضمن. واضح؟ يعني لو قال خذ هذه 1000 ريال احفظها في درج السيارة، هل درج السيارة مما تحفظ فيه الأموال عادة؟ ها؟ لا. فلو وضعها في هذا الموضع قال احفظها في درج السيارة، سأذهب مشوار أو يعني أذهب إلى مكان كذا وسأرجع وآخذها من السيارة أو تعطيني إياها. يعني لو قال أنا ما عندي مكان أحفظها فيه، قال ضعها في سيارتك أو في درج السيارة فحفظها فيه، فهل يضمن لو سرقت أو تلفت؟ ما يضمن، لأنه حفظها فيما عينها فيه. واضح؟ ولو لم يكن حرز مثلها عادة. قال فإن عينه، أي عين الحرز صاحبها، أي صاحب الوديعة، فأحرزها بدونه، بدونه يعني بأقل منه، بدونه يعني بأقل منه ضمن، يضمن هنا. ليش؟ لماذا؟ لأنه مفرط، لأنه عين الحرز، وإذا عين الحرز يلزم، فأنت مفرط في هذه الحالة. وبمثله، لو حفظها بمثله أو أحرز منه، يعني أحفظ منه، لم يضمن. واضح؟ فقال احفظها في هذا الصندوق، فحفظها في صندوق مثله، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. أو حفظها في صندوق أقوى منه، هذا صندوق خشب الذي عينه، أنا حفظتها في صندوق حديد أحرز منه، فتلفت أو ضاعت أو سرقت، هل يضمن؟ لا يضمن. إذن إذا عين فحفظها فيما عين فيه لم يضمن، أو عين فحفظها في مثله، ليس فيه ولكن مثله، أيضا لا يضمن. أو في أحفظ منه أحرز منه، أيضا لا يضمن. إذن لا يضمن إلا إذا حفظها فيما هو دونه أقل منه. واضح؟ نعم. من هو؟ ما يقيد بهذا، ما دام يعلم هو أراد ذلك، وهذا تحصل كثيرا، يقول احفظها ولو في السيارة أنا سأذهب وآتي، وما دام عين ذلك فهو يتحمل هذا، كأنه لأن هذا وكيل، كأنه هو بنفسه قام بهذا الفعل. لا ما دام عين وهو جائز التصرف، صاحبها جائز التصرف، إنسان عاقل بالغ رشيد، فما هو الذي يتحمل المسؤولية ما دام عين؟ لكن لو لم يعين وقال احفظ لي هذا المال، فوضع المال في درج السيارة ثم سرق، فهنا يضمن المودع، لأنه وضعها في غير حرزها، لكن لما عين خلاص، حتى لو كان ليس هذا حرزها المعتاد. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. نعم، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، مفهومه أنه لو قطع ذلك بقول صاحبها، لاحظ هذا يعني يؤكد المعنى الذي قلناه، هو الذي قال لو اقطع العلف، فهنا قال ضمن، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، مفهومه أنه انقطعها بقول صاحبها، يعني مو فقط أنه قال احفظها في هذا المكان الذي لا يحفظ فيه عادة، لا، قال له اقطع العلف، يعني هذا يعني سلطه على إتلافها، مالك الوديعة سلط المودع على إتلافها، كأنه قال اذبحها. فهنا وإن قطع العلف عن الدابة أو الماء بغير قول صاحبها، يعني قال أنت أودعتني هذه الدابة وأنا ما عندي قدرة أطعمها، ما عندي قدرة أطعمها، قطعت العلف عنها، أطعمها تطعمها أنت، أو ما أعطيتني مال لإطعامها، فهنا إيش يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن الواجب عليك حفظها، ومن تمام حفظها بل هو الحفظ حقيقة كما نص عليه إطعام الدابة وسقيها، وكونه لم يعطك المال لإطعامها أنت تنفق عليها ثم ترجع عليه، واضح؟ ما يلزم يقول لك أطعمها من مالك وأنا أعطيك فيما بعد، لأن هذا من تمام الحفظ، لما يقول لك احفظ عني هذه الدابة حتى لو ما أعطاك علفها وماءها أو قيمة العلف، ها، من تمام الحفظ أنك تحفظها وتطعمها وترجع عليه بما أطعمتها إياه من أو بما يعني أنفقت به عليها، ما تقطع العلف عنها بغير قول صاحبها. لكن قوله بغير قول صاحبها مفهومه أنه لو قطع العلف بقول صاحبها، يعني أعطاك الدابة وقال لا تطعمها شيء، لا تطعمها شيء، فهنا إيش؟ لو ماتت لا يضمن، لو ماتت لا يضمن. طيب هل يأثم؟ المذهب قالوا يأثم. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تطيعه في هذه المعصية، هذه معصية وهو حبس الدابة عن الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار المرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلا يجوز لك إطاعة صاحب الدابة في قطع العلف عنها وقطع الماء عنها حتى تموت، يعني هذا تعذيب والحيوان له حرمته، فأنت آثم وعاصي لكنك لا تغرم، لا تضمن. لماذا؟ لأنه بطلب من صاحبها كأنه قال لك اذبحها، فهو الذي سلطك عليها بالإتلاف، فلا تضمن، لكنك آثم وهو آثم أيضا، أنت آثم لإطاعتك له. نعم. وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. وإن عين جيبه، ما هو الجيب؟ الجيب من الجوب وهو الشق، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي شق الجبال، جعلوها بيوتا، فالجيب هو كل شق يسمى جيب، من جاب يجوب جوبا وجيبا، فهذا الشق الذي هو مدخل الرأس في الثوب يسمى إيش؟ جيب، وهذا الشق الذي يضعونه الناس لحفظ الأشياء يسمى جيب. فإذا قال الناس عادة ها يضعون جيوب هنا لحفظ الأشياء وهو مدخل الرأس وفيه مكان للحفظ، وهذا عادة أحفظ مكان ها للمال، أن تضعها في جوب في جيب الثوب في الشق، هذا أحفظ مكان لأنه أمامك واطلاعك عليه يعني في الحفظ أكثر من غيره. قال وإن عين جيبه، عين مكان الحفظ جيبه، فتركها في كمه أو يده، في يده يعني ممسكا بها، في كمه، الناس كان لهم أردان كموم طويلة وكانوا يدخلون فيها الأشياء ويمسكونها، يجعلها في جيبه، في داخل جيبه ويمسك بها في جيبه هكذا، وكانوا يتخذون ذلك لحفظ الأشياء، يخفون يعني يدخلون الأشياء ويخفونها ويمشي في الطريق ما تدري وش اللي في داخله، كانوا يضعون الكتب أحيانا ويضعون يعني الأشياء التي يريدون إخفائها عن الناس، واضح؟ هو ممسك معها بيده وممسكها، لكنه مدخلها في إيش؟ في داخل كمه. فعندنا الآن ممسكها بيده، ممسكها بيده في داخل كمه أو في جيبه، هو عين قال ضعها في جيبك فوضعتها في كمك أو في يدك، هنا وضعها في دون ولا غير ولا مثل؟ دون ما يعني ما ذكر له. قال وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، يعني لو ضاعت من يده أو سرقت من يده أو سرقت من كمه يضمن، لكن لو قال لو ضعها في جيبك ووضعها في جيبه ثم سرقت لا يضمن لأنه غير مفرط، وضعها فيما طلب منه. لما حد خلاص جيبه يشمل كل جيب. نعم. قال وعكسه بعكسه، عكسه يعني إيش؟ عكسه لو وضعها، لو قال ضعها في كمك فوضعها في جيبه، أو قال ضعها في يدك فوضعها فيما هو أعلى من اليد، ها بعكسه لا يضمن، يعني عكس الحكم. وعكسه في الحفظ بعكسه في الحكم لا يضمن، واضح؟ لماذا؟ لأنه عين شيئا فوضعها فيما هو أحفظ منه، أحرز منه، قال ضعها في كمك فوضعتها أنت في جيبك وهو أحفظ من الكم فتلفت لا يضمن، بخلاف لو قال ضعها في جيبك فوضعتها في كمك فإنك تضمن، وهو نوع تكرار نوعا ما فيما سبق، لأنه قال فإن عينه فأحرزها بدونه، هو نفس الكلام تقريبا ولكن من باب التأكيد. نعم. إيه المودع عين. نعم. طيب. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا. نعم. قال وإن دفعها، من هو الذي دفعها؟ الكلام يعود إلى من؟ المودع، المودع الشخص الذي أودعته. وإن دفعها أي دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة أو مال ربها، يعني الآن أنت جئت إلى إنسان زيد من الناس ودفعت إليه الوديعة، فالمودع وهو زيد دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، زيد من يعني من الناس الذي عنده خدم، ها، فأعطى الوديعة لخادمه أو لزوجته، وهؤلاء هم من يحفظون ماله عادة، فقال خذ احفظها عندك هذه وديعة لفلان، فهل يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ لأنه دفعها إلى من يحفظ ماله عادة، هو هؤلاء هم الذين يحفظون ماله، فكذلك مال غيره لو أودع شيئا، واضح؟ لكن لو دفعها إلى هؤلاء وهم عادة لا يحفظون ماله، ليس من المعتاد أن يدفع إليهم الأموال في حفظها، فهنا يضمن. قال أو مال ربها، كيف مال ربها؟ أي دفعها المودع إلى من يحفظ مال صاحبها، يعني الوديعة بقيت عندك أنت المودع، بقيت عندك مدة وأردت أن تسافر أو أردت أن تردها إلى صاحبها، استثقلتها هذه الوديعة وقلت سأردها إلى صاحبها، ما أريد ودائع عندي، فدفعتها إلى من يحفظ مال ربها، مال صاحبها، دفعتها إلى خادمه أو إلى زوجته وهم الذين يحفظون ماله في العادة والغالب، فكذلك لا تضمن. لكن لو دفعتها إلى من لا يحفظ ماله صاحب الوديعة، فهمتم الصورة ولا ما فهمتموها؟ واضح؟ فإذن المودع إذا دفعها إلى من يحفظ ماله هو نفسه عادة من زوجة أو خادم لا يضمن، وكذا لو دفع ردها إلى صاحبها لكن ما سلمها لصاحبها، سلمها لمن يحفظ مال صاحبها في العادة كزوجته وخادمه أو وكيله ممن يحفظ ماله عادة، فهنا أيضا لم يضمن. نعم. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، أي عكسه في الحكم، يضمن لو دفعها إلى أجنبي. إيش معنى أجنبي؟ كلمة أجنبي هذه دائما بحسب السياق، بحسب الباب من أبواب الفقه، أجنبي يعني خلاف ما ذكر، يعني إلى شخص لا يحفظ لا يحفظ مالك عادة، فلو دفعتها أنت إلى من لا يحفظ مالك عادة هذا يسمى أجنبي، واضح؟ فمثل في باب الوصية تقول: وإن أوصى تصح الوصية لأجنبي ولا تصح لوارث. إيش معنى الأجنبي؟ يعني غير وارث، هذا معنى الأجنبي. ففي كل باب الأجنبي له حكمه، واضح؟ فهنا الأجنبي المراد به إيش؟ من لا يحفظ عنده المال عادة، من لا تحفظ مالك أنت المودع لا تحفظ مالك عادة، أو المودع رددتها إليه ولكن لم تسلمها له، سلمتها ولا لمن يحفظ ماله عنده عادة، سلمتها إلى أجنبي، إلى شخص، سلمتها إلى جاره مثلا أو صديقه. يعني أنت أردت مثلا أن تحفظ، جاءك إنسان وقال خذ هذه وديعة احفظها عندك، أنت ما سلمتها إلى من تحفظ مالك أنت عنده عادة كوكيلك أو خادمك أو زوجتك، وإنما سلمتها لصديق لك، هذا يسمى الصديق، يسمى إيش؟ أجنبي، لأنه ليس من العادة أن تحفظ مالك عنده. أو أردت ردها إلى صاحبها ولم تسلمها إلى من هو نفسه يحفظ ماله عنده عادة، وإنما سلمتها لجاره أو صديقه، هذا يسمى أجنبي. فهنا تضمن أنت لأنك سلمتها إلى أجنبي ليس المعتاد أن يحفظ المال عنده. أو الحاكم وهو القاضي، رحت سلمتها للقاضي بلا عذر، ما في عذر لتسلم، يعني القاضي ممكن تسلم له الأموال لكن إذا وجد العذر، لكن إذا لم يوجد العذر، يعني صاحب الوديعة موجود أو من يحفظ ماله عنده عادة موجود، فتسليمها للقاضي يعتبر القاضي مثل الأجنبي، ليس له حق في تسلم الوديعة، ليس له حق في استلام الوديعة، فهو كالأجنبي. نعم. ها؟ ممكن إيه؟ إذا كان ليس من العادة أنك تسلم، يعني ابنك قد لا يكون من العادة أنه يعني تحفظ مالك عنده، قد تحفظ مالك عند زوجتك ما تحفظها عند ابنك، فالابن هنا يعتبر أجنبي في هذه الحالة. نعم. قال: وعكسه الأجنبي والحاكم. عكسه يعني يضمن، لأنه قال لم يضمن في الحالة الأولى، لكن هنا عكسه، قال: الأجنبي والحاكم يضمن إذا سلمها لهم، واضح؟ والحاكم إذا سلمها له بلا عذر، بلا عذر يعني كأن تكون عندك وديعة وأردت أن تسافر ولم تجد صاحبها ولا من يحفظ ماله عنده عادة، ها، ولم تجد وخشيت عليها الضياع، وين كيف تفعل؟ إن سافرت بها قد تضيع أو قد ترحل من البلد لن تعود، مالك إلا إيش؟ تدفعها إلى القاضي، إلى الحاكم. فهنا دفعتها إليه بعذر، ولذلك المذهب قال إذا دفعها إلى الحاكم بلا عذر فهنا يعتبر ضامن، أنت أيها المودع تعتبر ضامن إذا دفعتها إلى أجنبي أو إلى الحاكم. قال: ولا يطالبان إن جهلا، ولا يطالبان إن جهلا. عندنا الآن مسألة المطالبة وعندنا مسألة الضمان، يستقر الضمان على من؟ فهنا قال إن جهلا، أي الأجنبي والحاكم. إن جهلا يعني جهلا أنها وديعة، ما يدرون هي وديعة، أنها وديعة، أنت جئت وأعطيتهم هذا المال أو دعتهم هذه الوديعة، لكن ما يدرون أنك أنت مستودع، مودع من قبل غيرك، يظنون المال لك أنت، واضح؟ فإن كانا يعلمان، مفهوم الكلام إن كانا يعلمان فيحق لك مطالبتهما، ها، وعليهما الضمان أيضا، إن تلفت الوديعة بأيديهما، لماذا عليهما الضمان؟ لأنهما متعديان ويدهما المفترض أنه ما يقبضون، لأن قبضوا مال لا يحق لهم قبضه، قبضوا مال لا يحق لهم قبضه، وأيضا تلف المال بأيديهما فيضمنان ويطالبان. أما إن جهلا ما يدرون أنها وديعة عندك وأن جيت وأودعتها سلمتها لهم، يظنون المال لك، يجهلان هذا الحكم، فهنا من حيث الضمان استقرار الضمان لا يضمنان لأنهما يجهلان، الضمان عليك، استقرار الضمان عليك أنت. لكن هل يطالبان؟ المؤلف هنا ذهب إلى أنهما لا يطالبان، لا يطالبان وليس عليهما الضمان، واضح؟ ما تطالبهما بالبدل، ولكن ولا يضمنان لأنه يجهلون. هذا ما ذهب إليه المؤلف. المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى أنه له أن يطالب أحدهما، أن تطالب أنت صاحب الوديعة، أن تطالب المودع أو تطالب هذا الأجنبي أو الحاكم، تطالب هذا أو هذا. طبعا المطالبة غير مسألة الضمان، أنا قد أطالبك أنت لكن قد ما تضمن أنت، أنا أطالبك تعطيني البدل ثم ترجع على من عليه الضمان حقيقة. فعلى المذهب عند المتأخرين، وهو القول الثاني في المذهب، وهو المذهب عند المتأخرين، أنه حتى لو كان يجهلان فيحق لك مطالبتهما كما يحق لك مطالبة المودع نفسه. إما أن تطالب، فإن طالبتهما بالبدل فأعطوك البدل فسيرجعان على من؟ على المودع، لأنه هو الذي يضمن، قرار الضمان عليه، هو الذي يضمن، سيرجعان عليه إن كان يجهلان، وإن كان ما يجهلان الضمان عليهما والمطالبة لهما. فعندنا مطالبة وعندنا إيش؟ ضمان. فالمذهب عند المتأخرين غير ما ذكره المؤلف هنا. المؤلف هنا قال ولا يطالبان إن جهلا، إذا كان يجهلان لا يطالبان وليس عليهما ضمان. المطالبة والضمان على الأول المودع لأنه متعدي أو مفرط، لكن على المذهب عند المتأخرين إن كان يجهلان فليس عليهما ضمان، لكن في المطالبة يحق له أن يطالب الأول أو يطالب هؤلاء. فإن طالب الأول وأخذ منه فهؤلاء ليس عليهم شيء، وإن طالب هؤلاء بالبدل وأعطوه البدل يرجعان على الأول، لأن الأول هو الذي عليه الضمان، هو الذي استقر عليه الضمان لأنهما يجهلان. أما إن كان يعلمان فعليهما المطالبة والضمان كليهما. لماذا؟ لأنهما قبضا مالا لا حق لهما في قبضه. ما دمت علمت أنها وديعة المفترض ما تقبضها، لأن المودع ما يحق له أن يعطيها إلا صاحبها أو من يحفظ صاحبها عنده ماله عادة، فالأجنبي ما يحفظ المال عنده عادة، والحاكم ما يحفظ المال إلا في العذر، في حال العذر. مثله الحاكم أمير البلد يقوم مقام القاضي، لكن في الغالب المقصود بالحاكم هنا القاضي الذي يحكم بين الناس. نعم. ها؟ إيش فيها؟ فرق أنك تطالب بالشخص، لأن هذا الشخص هو الذي أضاع مالي أو تلف المال بيده فأطالبه أعطيني البدل بدلا عن هذا الذي أتلفته. الضمان هل هو إذا طالبته أعطاني البدل خلاص هو الذي يضمن، ولا يرجع على من أتلفها؟ يرجع على من أتلفها. ها؟ لا، مي بنفس بعض. المطالبة يعني بالعوض، المطالبة يعني اللي يعوضني من هذا. طيب هل هو اللي يضمن؟ هل هو اللي يتحمل يعني الثمن، ثمن التلف؟ لا، ليس هو الذي يتحمل، وإن كان هو الذي عوضني. أنا أطالبه هو الذي يعني مثلا الآن لو شخص يعني صدم السيارة مثلا، فأنا أطالبه هو يصلح السيارة، لكن قد يكون ما هو اللي يدفع المال، قد يدفع المال غيره مثلا، فسيصلح السيارة ويدفع من جيبه ثم هو يرجع ويطلب العوض من غيره. نعم. أي ولذلك لا يضمنان إذا جهلا، لأنها يدهم يد أمانة. ها؟ لا، ما يرجع عليهما، ما يرجع، هو يد أمانة إلا في حال التعدي والتفريط، في حال التعدي والتفريط يرجع عليهما لو تعدوا أو فرطوا، لكن الكلام هنا في حال الأمانة، يدهم يد أمانة. لكن إذا كان يعلمان فهما يضمنان حتى لو ما صار في تعدي ولا تفريط، يضمنان لأنك مفرط في قبضها وأنت ليس لك حق في قبضها، أنت متعدي في القبض، فأنت قبضت شيئا لا حق لك في قبضه. ما دمت تعلم أنها وديعة لماذا تقبضها؟ الواجب عليك أن تقول ردها لصاحبها، ما تعطيني إياها، لأنك إذا أقبضتني إياه فأنا قبضت مال لا حق لي في قبضه، فإذا تلف عندي فأنا ضامن سواء تعديت أو لم أتعدى، فرط أو لم أفرط. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. نعم، وإن حدث خوف أو سفر، خوف يعني صار في البلد حال خوف سرقات وغير ذلك، خاف أنها تسرق منه، أو سفر أراد أن يسافر، وفي السفر عادة قد تتلف الأموال، قد تضيع، قد تسرق، ها، فهو حال خوف، السفر ليس استقرار. يردها على ربها، الواجب عليه أن يردها لصاحبها، هذا هو الواجب عليه، سواء سلمها لصاحبها أو سلمها لمن يحفظ صاحبها ماله عنده عادة كالزوجة والخادم. نعم. فإن غاب حملها معه إن كان أحرزا وإلا أودعها ثقة. نعم، فإن غاب سيغيب عن المكان، ها، سيغيب عن المكان، فهنا يحملها معه إن كان أحرز لها، يعني إذا كان حملها معه أحفظ لها، ولكن إذا كان مو أحفظ لها يبقيها في مكانها، في مكان حرزها، إذا كان سيغيب عن الدار أو سيغيب عن المكان فهنا يحملها معه إذا كان حملها أحفظ لها. مفهوم إذا لم يكن أحفظ لها فالواجب أن تبقيها، فإذا إذا كان أحفظ لها أن يحملها معه ولم يحملها فسرقت فهنا فرط فيضمن، وإذا كان الأحفظ لها أن يبقيها فحملها معه فضاعت أو سرقت فيضمن. قال وإلا، إن لم يستطع إبقاءها ولم يستطع حملها فهنا ماذا يفعل؟ قال وإلا أودعها ثقة، إلا أودعها ثقة، لأن هنا حال عذر، حال عذر، لم يستطع ردها لصاحبها ولم يستطع إبقاءها في مكانها في حرزها ولم يستطع حملها معه، وين يفعل؟ يعطيها ثقة، يودعها ثقة. من هو الثقة؟ قالوا الثقة هو القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي في حفظها والأمين في حفظها، يأمن من أن تخونه نفسه في أخذها لنفسه. أودعها ثقة، يودعها ثقة، سواء كان حاكما أو أجنبيا أو أي إنسان ثقة، لأنه هذا حال عذر، حال عذر، ما في مجال، لا يستطيع ردها لصاحبها ولا أن يحملها معه ولا أن يبقيها في مكانها. نعم. ها؟ ما يلزم، ما يلزم يرجع إلى الحاكم. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. نعم، هذه فيما لو فعل أفعالا يحصل بسببها الضمان، فيها نوع من التفريط أو التعدي. قال من أودع دابة فركبها لغير نفعها، ركب الدابة لغير نفع الدابة وإنما لنفع نفسه، فهنا يضمن نفع الدابة، مثل أن يركبها ليقودها إلى المرعى أو ليقودها إلى السقي أو ليدربها حتى لا يعني تضعف أو ما أشبه ذلك، لنفعها هي، إنما إذا ركبها لنفعه معناته يضمن لو تلفت، لو تعدى. أو ثوبا فلبسه، لكن لو لبسه لنفع الثوب، بعض الثياب إذا تركت قد تتعفن، يأتيها عث أو شيء من ذلك، ها، فلبسها لأجل أن لنفع الثوب نفسه فلا يضمن، لكن لو لبسها لنفع نفسه وتلف الثوب يضمن هنا. أو دراهم فأخرجها من محرزها، من مكان حفظها، محرزها، المكان الذي تحفظ فيه، ثم ردها إليه فتلفت أو سرقت بعد ذلك، فهنا يضمن، المذهب يرون أنه يضمن حتى لو ردها نفس المكان. أو رفع الختم عنها، كانت مختومة بالشمع فقلع الختم، وإن لم يحل الرباط فتلفت أو سرقت أو ضاعت فإنه يضمن. أو خلطها بغير متميز، كقمح بشعير أو قمح بقمح مثله، بغير متميز أو يصعب تمييزه، فهنا قال فضاع الكل، كل ما سبق ضاع أو تلف أو حصل له، هنا في هذه الحالة في الحوالة هذه كلها يضمن. نقف عند هذا، ولعلنا نرجع إلى بعض العبارات نكملها في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.